أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رأينا في لقاء سابق قانون السببية، وكيف أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى عندما توجد له الأسباب، وإذا سار على النمط الذي ذكرناه في قانون السببية فإنه يحصل على النتائج بأحسن الصور. السؤال هو عندما تغيب الأسباب، عندما تغيب الأسباب ماذا يصنع الإنسان؟ وقد يتساءل المتساءل يقول كيف يعني تغيب الأسباب؟ أظن القرآن الكريم جاب لنا صورة من صور فقدان السبب اللي يستخدمه الإنسان للوصول لغايته أو تعطله، أو وهو مسألة السفينة اللي في البحر اللي يقول الله سبحانه وتعالى في شأنها: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. لاحظوا الأسباب الآن كلها ملائمة للسفر وفرحوا بها. البحار تمام، السفينة تمام، الرياح تمام، كل شيء تمام. جاءتها، هنا حصلت المفاجأة الآن، ريح عاصف. تخيلوا كذا السفينة والريح العاصف يعصف بها على هذا النحو، وجاءهم الموج من كل مكان، يعني تصوير عنيف قرآني. أظن لو في فنان كذا رسم لنا الصورة هذه بتكون صورة معبرة عجيبة، ريح عاصف وموج من كل مكان. هنا الآن السفينة ما عاد منهاش، وهو السبب، غاب السبب. وبالتالي على طول لاحظوا النص القرآني قال: دعوا الله، دعوا الله، بس جابه بحال دعوا الله هذه مخلصين له الدين. لاحظوا ما قالش مخلصين له الدعاء، مخلصين له الدين. لحظة الالتفات هذه إلى الله ولا يرى أحدا سوى، هذا هو الدين، هذه لحظة التدين الكامل. وذلك المخلصين له الدين ولم يقل مخلصين له الدعاء. فترى أنه هنا كونه حصل منهم هذا الالتفات إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الحال، بهذا الإخلاص، أنه أنت الحل الوحيد، ما فيش معنا حل غيرك، الله سبحانه وتعالى ينجيهم. ويعلم أنهم عندما يعودوا للبر بيشركوا، لكن يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنهم طالما هم دعوا بهذا الحال، بهذه المصداقية، فإن الله ينجيهم مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هل كان الله ما يعلمش تعالى الله عن ذلك؟ أكيد كان يعلم أنه يرجعوا للبر، لكن كونه حصلت منهم هذه اللحظة الصادقة من الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الله بهذا الإخلاص، وسماه الله سبحانه وتعالى هنا الدين، سماه الدين. يعني إذن كأنه من كلمة الدين هنا، إذا تحققت بالدعاء الخالص هذا ستحقق دينك، ستحقق كل غاياتك بدعائك لله، بدعائك لله سبحانه وتعالى على هذا النحو من الإخلاص. فسمى في هذه الآية، سمى الدعاء الدين، مخلصين له الدين. ولاحظوا في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المتوقع في الآية أن يقول: فليدعوني. لاحظ الله قال: فليستجيبوا لي. الله قال: فليستجيبوا لي. كيف يستجيبوا لي هنا؟ هو أصلا يقول لك: تعال، تعال، بمعنى ادعونا وأنا شنقيك، ادعينا وأنا شخارياك. فقوله تعالى: فليستجيبوا لي، يعني الله يقول لك: ادعوا، ادعوني وانا شحقق لك. هنا وقف فليستجيبوا لي، لأن السياق واضح: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا ايضا في لفتة في الآية، وهي قوله تعالى: واذا سألك عبادي عني. تصوروا ايش الظرف اللي تخلي الظروف، اللي تخلي الواحد يسأل عن الله. أكيد حصل له نوع من الإغلاق وشاف إنه ما حش خارجوش إلا ربي، يقول لك طيب أنا كيف أصلي ربي له؟ وإلا ما وجه السؤال في قوله وإذا سألك عباد عني، يعني قد دورونا شعروا بحاجتهم لي، تحققوا بالاضطرار إلي، بالافتقار إلي، وإذا سألك عبادي عني. وكأنه يعني إذا لم تخن ذاكرتي إنه الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، يعني لاحظوا هذا الحال من الصحابة، إنه يقول لك إذا خلاص إحنا عرفنا إنه حاجتنا عند الله، وإحنا مطلوب إن إحنا نطلب من الله، بس ما هي الكيفية؟ بعيد نصيح ولا قريب فنناجيه؟ فهل تشكل عند الواحد كذا حال في لحظة من اللحظات إنه يبحث عن الله ويشتي يكلمه، يشتي يدعوه، يشتي يطلب منه طلب؟ هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب هنا في ناس كثير تقول له أخي ادعو الله، يقول لك يا أخي أنا دعيته، دعوت الله ما جاءتش معي، يعني ما رأيتش النتيجة، ما أين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل هنا هل ضبطت الدعاء؟ لأنه لاحظوا هنا قال مخلصين، دعوا الله مخلصين، ومعنى مخلصين هنا إنه ما فيش معنا حل إلا أنت يا رب، ما فيش عندهم بدائل إطلاقا للخروج من الأزمة، إنه شو نفعل شو نسوي، دي كل ما انتفت ما عادش موجودة. فهنا الآن كيف واحد يتعلم الدعاء؟ يتعلم الدعاء لاحظوا ويجاهد نفسه مرة بعد مرة بعد مرة حتى يصل إلى نقطة الضبط. وطالما الدعاء بهذه الأهمية أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم فصل المسألة، ما تركنا إحنا شاكذا، لأنه أكيد كل واحد يسأل يقول لك طيب كيف أدعو الله؟ كيف أدعو الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأحاديث نمط الدعاء المستجاب عند الله سبحانه وتعالى. أولا لاحظوا الواحد لما يدعو الله يقول مثلا يا رب يطلب حاجته، هل قال أنا فلان؟ أكيد ما قال شنو. هل قال أنا بمكان فلان؟ ما قال شنو. يعني هو قوله بس يا رب، يعني إذا ربي يعلم من أنا وفيننا وكل معطياتي كاملة عنده، كل معطياتي عندنا عنده كامل، معطياتي كاملة عنده على ما يقول السي في حقي، ما يحتاجش تقول له يا رب أنا فلان ابن فلان وذا أنا بمكان فلان، فقط مجرد أنك تقول يا رب خلاص أنت معلوم من أنت وما هي حاجتك، وأنت تحققت الآن بعبوديتك لله كونك قلت له يا رب ودعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا أول ضبط في الدعاء، وهو لا يستجيب الله من قلب لاهن أو غافل. بمعنى أن الواحد يقول يا رب بلسانه هكذا يا رب ويطلب حاجته، بس قلبه يقول شو أسوي كذا وشو أفعل كذا وشو أصلح كذا، ولا جالس يلعب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بأول الضبط، يقول لك تشتي تدعو ابدأ حضر قلبك، ابدأ حضر قلبك. وهي مسألة الدعاء قليلة، يعني مش زي الصلاة وقت طويل شوية، يعني ابدأ حضر قلبك كذا وأنك ملتفت إليه تطلب منه، ما تفكرش بأمور أخرى. فيبدأ أول المجاهدة في الدعاء تحضير القلب وخروجه من الغفلة. لا يستجيب الله من قلب لاهل. فتصوروا كم واحد الآن يشتي يجاهد نفسه علشان يضبط هذه اللحظة من الحضور، لحظة حضور القلب، فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الحضور، إنه الله يسمعه وحاجته بيد الله سبحانه وتعالى وهو يطلبها من ربه. قد يفعل واحد هذا الشيء برضو ما يوقفش، قد يحصل واحد انه ضبط هذا الحضور ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الحضور برضو ما حصلت له إجابة. يقول لك طيب ايش باقي ذا الحين؟ يأتي الحديث الآخر يقول لك باقي ضبط ثاني، وهو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة، إنه ما فيش حل إلا ربي يجيبنا، أنا محتاج وأنا ما فيش معي إلا ربي. طيب أين وجه الخلل في المسألة هذه بعد الحضور حق القلب؟ تحصلوا اللي يبدأ عاده كذا يتعلم الدعاء ويجاهد نفسه لضبط الدعاء، يدعو كما قلنا بحضور قلب، مجرد ما يخلص يدعو يجي له الشيطان كذا يقول له لما حصلش سوي كذا، هنا فسخ الدعاء، فسخ مسألة اليقين بالإجابة، وهي قلة أدب مع الله، قلة أدب مع الله، إنه واحد يطلب من الله هذا الطلب وبعدين نبدأ يقول هيا لما حصلتش سوي كذا. طيب يعني أنت هذه قلة أدب مع الله، أحسن عبارة يمكن أن تقال أنها قلة أدب مع الله، كأنه يقول له لما سويت لي شيء أنا مش عارف كيف أعمل. فيبدأ واحد الآن يجاهد نفسه على أنه يصرف هذه الخواطر بعد الدعاء، أنه يدعو الله وما يفترضش عدم حصول الأمر، لا يفترض عدم حصول الأمر. صوروا الآن كم يشتي الآن يجاهد نفسه علشان يضبط الحالتين هذين، أولا حالة الحضور، الشيء الثاني حالة اليقين بالإجابة وأنه ما فيش معي حل آخر ولا يخطر على بالي بعد أن أنهي الدعاء أنه لما حصلتش أفعل كذا ولا أسوي كذا، أنه أنت الحل الوحيد، ما فيش معي حلول أخرى علشان أطرحه. هنا تلاحظوا الآن بدأ الإنسان يضبط الدعاء حقه بالحضور وبهذا اليقين. قد يبدأ واحد برضو يضبط المسألتين هذه ويقول لك ما حصلتش المسألة، مع أنه حصل الحضور وحصل هذا اليقين وعدم الافتراض أنه مستحصل. أنت دعوت الله صحيح بهذا الحضور وبعدم افتراض عدم الحصول، وكنت تريد الأمر الآن، لكن بموجب علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو قابلك الآن ما تنفعكش، فيؤخر لك هي للوقت اللي تحتاج إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الآن الخلل في الاستعجال، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو يعجل، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي. ليش لم يستجب لك؟ الأصل في الدعاء الإجابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يحدد لك موعد الإجابة، وإنه يشتكون لصالحك 100% على النحو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك. إذا ما فيش لازمة للاستعجال، ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، يضبط الأمر على هذا النحو. طيب كم اجلس؟ لما نريده. طيب قد يحصل لواحد إنه حصل له الحضور واليقين بالإجابة وما استعجلش، بس جزع عمره ما حصلتش، هل يعني هذا إنه الدعوة ما استجيبتش؟ لا، استجيبت الدعوة. طيب ما لي ما رأيتهاش؟ يعلم الله سبحانه وتعالى ما دفع بها من ضرر نازل عليك، كم في أضرار كم في قدر بموجب أعمال ارتكبها الواحد، وقد في قدر نازل لاحظه، فالله سبحانه وتعالى رد هذا القدر بهذا الدعاء. إيه إنه خلاص، إذا الفائدة من الدعاء حصلت قطعاً، يعني الفائدة من الدعاء حصلت قطعاً، وبالتالي الإنسان لا يدخل هذا المضمار من إنه دعوته فلم يستجب لي، كذا يعرف إنه دعوته حاصلة. وفي فائدة هنا، فائدة في مسألة تكرار الدعاء، بمعنى واحد دعا بهذا الحضور وباليقين ودعا مرة مرتين ثلاث، قالوا إذا نكثر، بمعنى إنه الدعوة تحقق مضاعنش. إذا حصل إنك دعوت في مسألة مثلا خلينا إحنا نقول 5 مرات 6 مرات ورأيت الإجابة حصلت بواحدة، الباقية هذه رصيد الآن يدفع لك الله بهن أقدار يؤجل لك إلى العالم الآخر، يعني ما ضاعنش. وهذا اللي خلى الصحابة يقولوا إذا نكثر، يعني الدعاء ما هيش مش ضروري لأعمل مرة واحدة، لما لا أكرر الدعاء حقي وبنفس الحال من اليقين بأن الله سيجيبني، وأنه إذا أجيبت بواحدة منهن الباقية رصيد لي يدفع الله سبحانه وتعالى بها أضرار، يعلم الله ما يجعل لي في الغيب بسبب هذا الدعاء. طيب قد يحصل أنه ما فيش على الواحد أضرار نازلة، وإذا أجيب الدعاء حقه ما فيش فائدة كذا سيحصل عليه، الله يؤجل له الدعاء حقه ليوم القيامة. تصوروا لما يجي الإنسان ويشوف أثر الدعاء الذي أجل يوم القيامة، يتمنى لو أنه لم يستجب له خالص، وأنه رصيد الدعاء المجاب يوم القيامة له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المفترض أن الواحد ما يحصلش هذا اليأس من الدعاء. إيش معنى لما نشتي نفتح نت ولا نشتي نفتح ذا؟ كم يحاول الواحد مرة بعد مرة ويسأل ويروح هنا لما نجيبه، لكن مع الله ما نعملهاش ليش؟ وهذه المسألة بالذات مسألة الدعاء، يعني تصوروا الإنسان إذا قد ضبط الدعاء هذا الآدمي ما عندهش مشكلة. ليش؟ لأنه سيدعو الله، ما دام سيدعو الله يبقى خلاص المسألة قد عنده رصيد من رؤية الإجابة لله سبحانه وتعالى له. وإذا ما رئاش هو ضامن إنه حقه الرصيد مطروح وسيجده يوم القيامة. ولذلك لاحظوا إحنا لو أخذنا مثلا تجربة عملية من أوردها القرآن الكريم لنا كيف إنه الواحد يضبط الدعاء حقه، نأخذ قصة زكريا عليه السلام. لاحظوا زكريا عليه السلام الآن الأسباب معطلة، هو قدو كبير وزوجته عقيم، وبمنطق القانون السببي ما فيش إنجاب، بس يقول لك الله ما هوش محكوم بالسبب، أنا اللي محكوم بالسبب. الله ما هوش محكوم بالسبب، يقدر يخرق الأسباب فيبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى. ولو تابعتم قصة زكريا ستجدون أنه دعا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول وكأنه في سورة الأنبياء اللي يقول الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لاحظوا هذه دعوة الآن. طيب كذا لو واحد سمع الكلام هذا من زكريا وهو ما يعلمش أنه يطلب ابن، هل شفهم من كلمة ربي لا تذرني فردا أنه يطلب ابن أو ذرية؟ قد لا يفهم، بمعنى أنه الله يقول لك حدد طلبك تماما، لا تخليش المسألة بهذا نعم أنه الله يعلم، لكن برضو هذا درس لغيرك، حدد طلبه بوضوح يعني بدون حياة بدون خجل. يقول لك اطلب ابننا بعد العمر هذا، يقول لك ما عليك أنت تطلب وأنت رافع رأس. فتلاحظوا في الموطن الثاني الضبط كان أكثر، كاف هاي عن صد ذكر رحمة ربك، والخطاب لكل واحد مننا الآن عبده زكريا. طيب ليش خلينا الآن ذكر رحمة ربك عبده ليش ما قالش ذكر رحمة رب زكريا؟ يقول لك أنت برضو ممكن تسلك المضمار هذا زي ما عمل زكريا وتعمل هذا الضبط وتصل إلى أنه تجاب دعوتك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لاحظوا الآن الطلب الأول كان فيه بالله عبارة واحدة لا تذرني فردا وأنت، لاحظوا الآن كيف الطرح وبدأ يحسن المسألة. إذ نادى ربه نداء خفية، لاحظوا أولا خفية هنا حال، لأنه لو أعربت العبارة نادى ربه نداء خفية هنا حال، قال ربي لاحظوا إني وهن العظم مني، لاحظوا التمسكن هذا، واحد يظهر كذا مسكنته لربه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنا ما قرديتناش يا رب، ولا قد قلت لي ما فيش، بس في الممكنات، لكن هو يطلبه أمر غير ممكن يعني خارج نطاق السببية. هذه ما قرديتناش ولم أكن بدعائك ربي شقيا في الممكنات، لكن برضو هنا الحالة اللي دخل به زكريا على ربي أنه أنت الله، ما أنتش مقيد بالأسباب والممكنات، أنت تعمل المستحيل يا رب. لاحظوا اليقين الداخل مع الدعاء الآن، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لاحظوا الآن، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي، لاحظوا الآن العبارة هنا قال لا تذرني فردا، لاحظوا الآن العبارة بدأت تأخذ بعد، هب لي ومن لدنك، من لدنك هنا معنى الإنسان لما يطلب من الله مسألة للدنيا معناته ما هيش محكومة بالأسباب، تخرج عن نطاق الأسباب، لأنه الأسباب هنا معطلة، قد شرحه، وأنا شيبة قد أنا ومرتي عاقر، لكن طالما من لدنك أنت تصلح الأمر، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لاحظوا هذا موطن ثاني طلب فيه برضو الواحد، لو تابع الكلام هذا وهو ما يعرفش انه يشتي ابن، مش يفهمش من العبارة انه طلب ابن، قال هب لي من لدنك وليا. الموطن الثالث لاحظوا اللي طلب فيه في سياق ذكر مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، ورزقها هنا نكرة يعني مش موجود، كيف حصل حاجة ما هيش موجود، أسباب مش متوفرة، كيف وجدت عندك؟ وهي تجاوب عليه بكل هدوء هكذا، تقول له هو من عند الله، الله ما هوش مقيد يعني، بس مش يجيب لي شي الحاجة إلا اللي هله ربي، لما هلش الحاجة يخلق لي هي، إيش المشكلة؟ لما هلش الحاجة يخلق لي، إيش المشكلة؟ ولا إيش معنى الله الخالق جل في علاه؟ لاحظوا هنا قال هنالك، حصل الضبط النهائي هنا، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية، وصل هب لي من لدنك، ومش أي ذرية، طيبة، إنك سميع الدعاء، هذا شأنك، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تصوروا هنا الله سبحانه وتعالى وهبوا يحيى وما تعبوش حتى يسميه، لأنه قال له أشتينا حاجة كامل يعني، ذرية طيبة اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يقول له طالما طرحت لنا هذه الطرحة خذ لك هذا. وبعدين منه يحيى السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسموا الله يعني كذا، كأن الله يبين لنا الآن، يقول لك طالما طرحت لله هذا الطرح وطلبت منه المستحيل مش الممكن، فما فيش مبرر عند الواحد انه في الممكنات يستبعد على الله انه يحقق له في الممكنات، بل من هذه القصه يقول لك الله انا اعطيك خارج الامكان، اعطيك المستحيل، لانه الله ما هوش مقيد بالاسباب، نحن اللي مقيدين بالاسباب، لكن الله سبحانه وتعالى غير مقيد. فتلاحظوا من القصه القرانيه هذه اللي يريد لنا الله اياها يبين لنا كيف عالق الدعاء، يعني ما هيش مساله كلمه ومشى والله إن حصل حصل ما حصل، لا لا، كيف إن حصل حصل ما حصل، أنت محتاج لربك وتشتي حاجتك من ربك، وبالتالي ينبغي الإطراح على هذا النحو، أنا أشتي حاجتي يا رب، وأنت ربي أنا ما عيش حد غيرك، من شطلب ولا عند من شاروح، ما عنديش حد. فتصوروا كذا الإنسان جاهد نفسه في الدعاء. طيب سؤال أطرحه لنفسي وللسامعين، يا ترى هل أعطينا الدعاء هذه الأهمية فعلا، وبدينا نحاول نضبط الدعاء حقنا حتى وصلنا إلى نقطة الضبط، لقدك تشتي حاجة من ربي تعرف كيف تطرح له، تعرف كيف تقول له، أيش الحالة اللي تدخل فيه على الله سبحانه وتعالى وتطلب منه. فتروا إذن أن الدعاء يكاد يكون السبب في اللي يصلك بالله سبحانه وتعالى في حال غياب الأسباب المعلومة والمادية. واحد مثلا مديون، على سبيل المثال مديون، ما فيش عنده الآن سبب مادي مرئي يقدر يسد من خلاله دينه. طيب يقول لك ربي ادعينا، ادعينا على هذا النحو من الضبط وأنا أسد دينك، إيش المشكلة يعني؟ فالدعاء هنا يغطي مساحة غياب الأسباب. وفي بعض الأخوة يفهم أنه لما نتكلم عن غياب الأسباب معناته أن نحن ندعو إلى ترك الأسباب، لا، ليس الأمر كذلك. أنا أقول أحياناً يحصل للأسباب تعطل، يحصل للأسباب انعدام. مثلاً في مسألة البحر الأسباب الآن تكاد تكون انعدمت، في قصة زكريا الأسباب تعطلت. فالله يقول لك لا، ما يعنيش أنه الأسباب تعطلت ولا ضاعت أنه الأمر انتهى بالنسبة لك. لا، ربك الله وسيلتك إلي الدعاء، فقط هل جاهدت نفسك في ضبط الدعاء حتى وصلت إلى أنه لقدك تشتي حاجة من ربي تعرف كيف تقوله؟ ولذلك تحصل بعض الذي جاهدوا أنفسهم، هناك من سلك طريقا، لما انت مش ملزم باخذ طريق واحد من اللي سلكوا، يعني واحد لقده يشتي حاجه من ربي، عمل له ركعتين وطرح لربي هذيك الطرحه ومشى له. واحد يدعو الله دعاء عادي، لكن الكل مشترك في انه توجه الى الله، توجهه الى الله نتيجه مجاهده سابقه حصلت لنفسه. طيب يا ابنائي واخواني، اذا كان الدعاء بهذه الاهميه، معقول نحن ما اعطيناش هذا الاهتمام؟ ما أعطينوش هذا الاهتمام، لأنه الملجأ الوحيد إن إحنا نتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى إنك تدعوه. فمحتاجين إن إحنا ندخل هذا المضمار ونجاهد أنفسنا في الدعاء، في دعاء الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى ضبط المعايير اللي تكلمنا عنها. وبل يعلم إنه الدعاء رصيد شكله يدعو واصل. ليش؟ لأنه الدعاء حقي محفوظ الآن، أنا متأكد أنه محفوظ. إذا ما حصلتش نتيجة هنا لعلم الله أنه ما استنفعناش، ولا ما فيش ضرر نازل دفعه الله، لا، أنا سأجد حق الدعاء يوم القيامة. وسيتمنى الإنسان حينها لو لم تجب له دعوة، وأنه ادخر له الله سبحانه وتعالى إياها إلى يوم القيامة. إذن إحنا محتاجين فعلا نجاهد أنفسنا في هذه المسألة لنصل إلى هذا الضبط. طيب في جوانب أخرى في مسألة الدعاء، مثل لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول أمن يجيب المضطر. معنى هذه في الآية هذه إنه أي واحد دخل دائرة الاضطرار الأصل في حقه الإجابة. طيب المضطر إيش يعني هنا؟ المضطر الذي لا يرى أحدا سوى الله، ولو عنده أسباب، لكن جاهد نفسه ووصل إلى حال الاضطرار فيدعو الله بهذا الاضطرار. الله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ومش كذا وبس، ويجعلكم خلفاء الأرض. إذا تحققت بحال الاضطرار هذا إلى الله سبحانه وتعالى، طيب إذا كان مسألة الاضطرار هذه توصلني لهذه الغاية، الله يكشف السوء ويجعلك ويحقق استخلافك في الأرض، يظهر إبداعك، يظهر جانب شخصيتك المتميز الذي وهبك الله إياه من دون سائر البشر. كل واحد كذا وهب الله سبحانه وتعالى خاصية إبداع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ إنه الواحد ما يجاهدش نفسه للوصول إلى هذا الحال من الاضطرار، يعني في عنده بدائل أخرى غير الله؟ قليلا ما تذكرون. فإذا الواحد أيضا من مجاهدته لنفسه كيف يصل إلى أنه يتحقق باضطراره إلى الله سبحانه وتعالى ولو ملك أسباب الدنيا كلها. لأنه كمال العبودية أن يصل الإنسان إلى هذا العمق، يتحقق باضطراره إلى الله، بافتقاره إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولما قال الله يا أيها الناس، ما قالش المحتاجين وحدهم، اللي معاهم واللي معاهمش، شأنهم جميعا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن لما نجاهد أنفسنا في مسألة الدعاء، أيضا ندعو الله أنه يحقق نحن بهذا الاضطرار، نصل إلى التحقق بهذا الاضطرار، وندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاضطرار. طيب هذه لفتة قرآنية، لاحظوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صور من الدعوات المستجابة. مثلا مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم. دعوة المظلوم لا ترد عند الله، لأنه المظلوم لو شفت حاله هو أصلا مضطر، مظلوم ما حدش نصره وما فيش معه حد إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دعوة المظلوم لا ترد. مسألة دعوة المظلوم لا ترد. طيب أنا ضروري يظلمون الخلق علشان نتحقق بدعوة المظلوم؟ يا إخواني ويا ابنائي، إحنا ظلمنا أنفسنا، إحنا ظلمنا أنفسنا، وممكن نكون نحن المظلومين هذول اللي ظلمنا أنفسنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صور واحد كذا يطرح ربي ويقول له يا رب أنا ظلمت نفسي، وأنا الحين أنا مظلوم من نفسي، واشتكى بنفسه عند ربي يعني على هذا النحو. هذه أيضا وسيلة من الوسائل اللي واحد يجاهد نفسه للوصول إليها. فدعوة المظلوم مستجابة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. يعني تصوروا كذا، الواحد لو حاول وما قدش معه قال لأبو أبا ادعي لي، ولا لأمه ادعي لي، والآباء قد عندهم نمط الدعاء الصحيح، المسألة مستجابة دعوة الوالد لولده. بل أيضا دعوة الولد الصالح لأبيه مستجابة حتى بعد موته، هو ولد صالح يدعو له. فأنا قصدي أبين هنا أنه في عندنا عدة طرق للوصول إلى ضبط الدعاء، وعدم إعطاء هذه القضية أهميتها معناته إحنا ما قدرناش ربي، وكأن إحنا نقول لهم إحنا مش محتاجين لك، وهذه قلة أدب إيش تطلع مننا. الأصل إن إحنا ندعو الله في جميع شؤوننا، ندعو الله في جميع شؤوننا، سواء كانت الأسباب موجودة ولا غير موجودة. لأنه لاحظوا إحنا لما تكلمنا عن قانون السببية، الإنسان لما صلى استخارة إيش سوى بعد الاستخارة؟ هو دعا الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بقدرتك، اللهم إني وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري فاقدره لي. أنت تدعو الله الآن، تدعو الله أنه يمنحك قوة تعينك على تنفيذ ما أردت، ويسره لي أيضا، تدعو الله أنه يمنحك قوة تذلل لك العقبات، وتدعو الله أنه يبارك لك الأمر. فالأصل أن نحن ندعو الله في جميع شؤوننا، ما احناش مستغنين عنه مطلقا. فمسألة زي هذه يا إخواني وأبنائي إذا ما أخذت حقي في حياتنا، أنا أشوف أن نحن قليلين أدب مع الله، وينبغي أن تأخذ هذه المسألة حقها. ويبدأ الإنسان يجاهد نفسه هكذا ويحاول يضبط الدعاء، يضبط مرة مرتين ثلاث، بل لا ييأس، لأنه ما فيش حل آخر أصلا، ما فيش حل آخر. ما فيش أقول شنو لما سبرتش شدول لي واحد ثاني، لا أنا لازم أجاهد نفسي وأضبط مسألة الدعاء، وأصل إلى أننا قد أنا لما نشتي حاجة من ربي أعرف كيف أدعو، كيف أطرح له، كيف أسأله. وأظن هذه لو حصلت مع الواحد سيحقق دنياه وآخرته، سيحقق دنياه وآخرته. ليش؟ لأنه لاحظوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لاحظوا أول فائدة في الدعاء الإجابة، الفائدة الثانية كشف السوء. حصل للواحد سوء ودعا الله بهذا الاضطرار كشف عنه السوء. البعد الثالث حقق استخلافه في الأرض. كده تخيل واحد يطرح لربي ويقول له يا رب أنت خلقتنا لغاية أحقق بها كمال عبوديتي لك، في عندك خاصية إبداع ولن تصل إليها إلا بلجوءك إلى الله ودعائك له. أما يجيب المضطر إذا دعاه الإجابة، كشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولاحظوا هنا كأنه الإنسان لما انضبط هذه ضبط الوحدانية. لذلك السؤال اللي بعده أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نذكر، وأن يجعلنا ممن تحققوا بعبوديتهم لله ولجأوا إلى الله بهذا الدعاء وبالدعاء المخلص كما قال الله مخلصين له الدين. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أخلصوا دينهم لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.